إلى ما كنت عليه. من أين؟ من أي شيء؟ من القرأ الذي يحضرك الناس به. قال وأتى الأعمى في صورته، فأتاه على أي كيفية؟ أعمى. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت في الحبال في سفر مسكين، أي فقير، ابن سبيل مسافر، انقطعت في الحبال الأسباب، نعم، في سفر. وقد تقدم لنا الفرق بين المسكين والفقير، وقلنا إنهما إذا انفرد أحدهما عن الآخر إيش؟ فمعناهما واحد، وإن اجتمع صار لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر، ولهذا يقال إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وابن سبيل تقدم لنا أنه المسافر، وسمي ابن سبيل لملازمته للطريق، ومنه سمي ابن الماء لطير الماء. فكل شيء يلازم شيئا فهو فإنه يضاف إليه بلفظ البنوة. يقول فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ما معنى بلاغ؟ وصول، يعني فلا أصل إلى أهلي وإلى حاجتي وإلى بغيتي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفر. لم يقل أسألك بالله، لماذا؟ تذكيرا له بنعمة الله عليه الذي رد عليك بصرك. كافا أتبلغ بها في سفري. فقال الرجل الأعمى قد كنت أعمى فرد الله علي إلي بصري. اعترف بالنعمة، والاعتراف بالنعمة أحد أركان الشكر. والركن الثاني يا رشاد نعم بالجوارح بطاعة المنعم. والركن الثالث رحمن الاعتراف بالقلب بأنها من الله. وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجر. هذا الرجل اعترف قد كنت أعمى فرد الله إلي بصره، وهذا من باب التحدث والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى. فخذ ما شئت ودع ما شئت. ما شاء الله. الرجل يقول شاة واحدة، المطلوب شاة، ويتبلغ بها في سفره. والرجل هذا قال خذ ما شئت ودع ما شئت، شاة أو أكثر. نعم، إن شئت أن تأخذ أكثر فلا حرج. فقال له الملك نعم، قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فوالله لا أجهدك، معنى لا أجهدك أي لا أبلغ الجهد منك، أي المشقة. الجهد بالفتح المشقة، والمعنى لا أشق عليك بمنع ولا منة، بمنع ولا منة، لأن المسؤول إما أن يمنع والمنع شاق على الثاني، وإما أن يعطي ولكن مع المنة، والمنة أيضا شاقة على السائل على المعطى. ولهذا جعلها الله تعالى مبطلة للصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن ما معنى لا أجهدك؟ أي لا أبلغ الجهد منك. لماذا؟ بمنع ولا منة، خذ ما شئت بدون منه. خذ ما تريد فأنا لا أمنعك ولا أمن عليك بما تأخذ. وهذا من هذا الرجل الأعمى ظاهر جدا في شكر جنة الله، ظهر عليه الاعتراف باللسان قد كنت أعمى فرد الله إلي بصر، وهذا الاعتراف باللسان مطابق لما في القلب فيكون دالا على الشكر بالقلب بالتضمن. قول طيب. وقوله خذ ما شئت ودع ما شئت، هذا من باب الشكر بالجوارح، من باب الشكر بالجوارح، فيكون هذا الرجل الأعمى قد أتم أركان الشكر، اعتراف بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقوله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لله اللام هنا للاختصار، المعنى لأجل الله عز وجل، وهذا ظاهر في إخلاصه، وأنه لم يمنعه إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى، فكل ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أرده. نعم. وكيف صار بالجوارح؟ هذا إيه؟ باللسان والقلب. باللسان والقلب، الجوارح قول خذ ما شئت ودع ما شئت، يعني هذا إعطاء، والإعطاء من أعمال الجوارح. مو ظاهر؟ إذا أعطيت، إذا أعطيتك شيئا فهذا شكر لله، شكر لله تعالى على هذه النعمة. يعني ما أعطاك هذه أدينا له، هذا الإذن هو إعطاء، لولا الإذن ما أخذ شيئا. هنا نعم، الجوارح باطل ما هي؟ تبع القلب، تبع القلب، ما أراد أدينا له في لسانه، فهذا بدل ما أنه هو يأخذ مثل أشياءه ويعطيه إياه، قال خذ أنت على شيء أحسن، أحسن يأخذ ما يريد، أحسن، لأنه لو أن هذا الرجل الأعمى أخذ أشياءه وأعطاه إياه قد تكون غير التي في نفسه، ويستحي أن يقول أعطني غير هذا، لكن خذ ما شئت أبلغ. الشيخ اللام من نعم، ما تفهم كيف اللام من الاختصاص، يعني معناه أن أخذته لله يعني الإخلاص لله عز وجل، كل ما أخذت لله عز وجل يعني معناه أن يراد به وجه الله، فإن فخذ ما شئت، يعني فيما لو قد أنها ليست هذه القصة وجاء إنسان يستعين منه أو يستعينك بشيء يأخذه لله تمنعه، لأنه ما أخذه لله. قال أمسك عليك مالك، أمسك مالك الذي قاله الملك، أمسك مالك فإنما ابتليتم اكتبرتم، والذي ابتلاهم الله عز وجل. وظاهر الحديث أن هذا الرجل مع صاحبيه كانت قصته مشهورة معلومة بين الناس، لأن قوله فإنما ابتليتم يدل على أنه أن عنده علما بما جرى لصاحبيه، وغالبا ما تكون هذه الأشياء مشهورة، رجل أبرص ثم يعافيه الله ويعطيه المال، ورجل أقرأ يعافيه الله ويعطيه المال، هذا في الغالب أن يكون مشهورا، قصته مشهورة. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، رضي الله عنك لأنك شكرت نعمة الله باللسان والقلب والجوارح، وسخط على صاحبيك لأنهما كفرا نعمة الله سبحانه وتعالى، فأنكر أن يكون الله عز وجل من عليهما بالشفاء من المرض وأعطاهما الماء. في هذا الحديث من العبر شيء كثير، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقص علينا أنباء بني إسرائيل من أجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى، وهو أحد الأدلة التي استدل بها من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وموضع بحث هذه القاعدة أصول الفقه، لكنه لا شك أنها قاعدة صحيحة، وأن ما ثبت في الأمم فهو ثابت لنا إلا إذا ورد الشرع بخلافه. نعم. ما ثبت بشرع، أما ما أحدثوه من تحريف أو تغيير فهذا معلوم أنه لا ليس بشرع. كيف نعرف إذا ثبت شيء في الإنجيل؟ نعم. ولم يرد الشرع لنا كيف نعرف أن هذا محرف؟ هذا قد نقول إن نعرف ذلك بأن تتفق عليه الأناجيل وليس في جرى ما يخالفه، فهذا نعرف أنه دل عليه الشرع، أو أن الله يحكي لنا عن شيء مما شرعه لمن سبق بدون أن يقول كذبوا به، فإننا نأخذ به، يعني فطرق العلم بأنه شرع لمن قبلنا إما في القرآن وإما في السنة وإما في أخبار عن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعرفوا بالنقل عن بني إسرائيل. المهم أن طرق العلم كثيرة، لكن إذا ثبت أنه من شرعهم غير المبدل والمحرف فإنه شرع لهم، والأدلة في هذا متعددة. ومن فوائد الحديث بيان قدرة الله عز وجل، لماذا؟ نعم، في إبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب التي فيه. ومن فوائده أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر. أولا نعم، لقول فئة الأبرص في صورته إلى آخره. ومن فوائدها أن الملائكة أجسام وليسوا أرواح أو معاني فقط أو قوى، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة وقد سبق الإشارة إليها. ومنها حرص السلف أو الرواة، حرصهم على نقل الحديث بلفظه. نعم إسحاق. طيب. ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يلزمه الرضا بقضاء الله، لازم الرضا بقضاء الله أي بالمقضي، لازم الرضا بالمقضي في عبارة أوضح لكم أنه لا يلزمه الرضا بالمصائب. نعم، لازم الرضا بها ينقسم الرضا بالمصائب لا يلزم، والصبر يلزم، الصبر لازم والرضا غير لازم. ولهذا هؤلاء الذين أصيبوا قالوا أحب إلينا أن يكون كذا وأن يكون كذا، والرضا معناه أنه ليس يحب شيء سوى ما وقع راض به. وقد سبق لنا أن مقام الإنسان عند المصائب، أن للإنسان عند المصائب أربعة مقامات: جزع وصبر ورضا وشكر، كذا؟ الجزع محرم، والصبر واجب، والرضا مستحب، والشكر أحسن وأطيب. شكر أحسن وأفضل. وقد سبق أيضا أننا أوردنا كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه، كونه يشكر على النعمة واضح لأنه تلائمه، لكن كونه يشكر على المصيبة وهي لا تلائمه كيف ذلك؟ وقلنا إن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصائب من الأجر العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة، والنعمة تشكر. هذا وجه كون الإنسان يمكن أن يشكر على المصائب. نعم. حديث الذي مر معنا. نعم. إن الله إذا أحب قوم كذا. نعم. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله. نعم. سبق لنا الكلام عليه. وقل مراد بالرضا هنا الصبر أو الرضا بأصل القضاء دون المقبول. لأن هناك فرق بين أصل القضاء الذي هو فعل الله ويجب الصبر يجب الرضا به لأن الله حكيم عز وجل، وبين المقضي فقد ذكرنا أنه ينقسم إلى أقسام مصائب وأحكام، فالأحكام يجب الرضا بها، الأحكام الشرعية يجب الرضا بها، فترضى بأن هذا الشيء حرام وهذا واجب وهذا مباح وهذا مكروه وهذا سنة مثلا، تقدم التفصيل. نعم. و أي استداء صبر يعني رضي ولا ما رضي؟ ما رضوا بالمقضي ولهم الحق في ذلك، ولهذا الإنسان إذا مرض يسأل الله أن يشفيه من المرض، وإذا افتقر يسأل الله تعالى أن يرزقه الغنى وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز الدعاء المعلق. من بارك الله فيك، إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. فهذا ليس ما قال سيرك الله إلى ما كنت، قال إن كنت كاذبا، وهو يعلم أنه كاذب ولا ما يعلم؟ يعلم أنه كاذب، لكن هذا من باب التنزل معه. وفي أيضا دليل على جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به المتنزل لأجل إسحام الخصم، لأجل إسحام الخصم، لأن قوله إن كنت كاذبا الملك يعلم أنه كاذب، لكن بناء على قوله إن هذا ما حصل وأن المال من ورثته كابر عن كابر. نعم. وقد ذكرنا أمثلة متعددة للتنزل مع الخصم. الله خير أما يشركون، فهنا لا تخير بين الآلهة التي تعبد من دون الله وبين الله عز وجل، فالله تعالى خير، لكن هذا من باب التنزل معهم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال، لكن هذا من باب التنزل معه من باب العدل. وفيه دليل في الحديث دليل على أن بركة الله عز وجل لا نهاية لها. من قوله بارك الله لك فيها، فكان لهذا واد من الخضر ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. هل يستفاد منها أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية في عين؟ قضية. لأن نستفيد من هذا إذا قلنا بأنه يدل على أن دعاء الملائكة مستجاب، صار الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وقال الملك آمين ولك بمثله، فحينئذ نعلم أن الدعاء قد استجيب، ولكن هذا ليس باليقين. فالظاهر لي أن هذا قضية في عين، يعني في هذه المسألة أجاب الله دعاءه للابتلاء الذي سيكون لهؤلاء. ومن فوائد الحديث بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، فشكر نعمة المال أن يبذل المال في سبيل الله، شكر نعمة العلم أن يبذل العلم لمن سأله بلسان الحال أو المقال، وشكر نعمة البدن أن يعين الإنسان ببدنه في حاجته، يرفع له عليه متاع، يرفع متاعه على دابته أو سيارته أو ما أشبه ذلك. ونعمة الجاه أن يشفع بحسب جاهه، شكر كل نعمة بحسبها. والشكر الأعم الذي يستحق به الإنسان أن يكون من الشاكرين هو أن يقوم بطاعة المنعم على سبيل الإطلاق، لأن الإنسان قد يشكر نعمة المال لكن ما يشكر نعمة البدن، أو بالعكس. لكن الشكر المطلق الذي يكون فيه الإنسان من الشاكرين هو أن يقوم الإنسان بطاعة المنعم في كل شيء. ونظير هذا ما مر من التوبة، التوبة من كل ذنب بحسبه، لكن ما يستحق الإنسان وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث دليل على جواز التمثيل، أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني أو ما أشبه ذلك بالاعتبار. ما تقول في هذا؟ هل يمكن؟ نعم. لكن ما لكم ما لا يعمل بمعصية الله. طيب، إذا كان فيها مصلحة، إذا كان في مصلحة وأراد أن يختبر الإنسان بمثل هذا، فله ذلك، فله ذلك. نعم. وفي أيضا دليل على أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا. من أين يؤخذ؟ من قوله فإنما ابتليتم، فقد قررنا قبل قليل أن هذا دليل على أن مسألة مشهورة مبينة. وفيه دليل على فضيلة الورع والزهد، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه، بدليل قصة الأعمى، لأنه لما كان زاهدا في الدنيا ولا يريد إلا ما تقوم به حاجته، كانت العاقبة أن كان شكورا لنعمة الله. نعم. وفيه دليل على ثبوت الإرث في الأمم السابقة، وأن الميراث كما هو في الشرائع الإسلامية فهو أيضا في الشرائع السابقة، لقوله ورثته كابرا عن كابر، ورثته كابرا عن كابر، فهذا دين على أن الميراث كان مشهورا في الأمم السابقة. نعم. هذا يعني أنا أني أتمثل بصورة المسكين، هذا هو التمثيل. طيب، لو ما تمثل بهذا عن المصلحة ما في ذلك، المصلحة ما في ذلك، ما يعتبر، لأنه هو يقول إني أنا فلان بن فلان اللي هو نفسه، إنما يقول أنا أمثل صورة هذا الرجل أو هذا الفلان وما أشبه ذلك. لا، قوله المسكين وقطعت في إيه؟ نعم، يعني قصده والله أعلم في هيئة شخص، ولا هو الملك مو بسافر، نعم، ولا هو بيحتاج إلى الأكل والشرب، ولا لا. الملائكة السم ما لهم أجواء، ما يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لكن هذا من باب أنه مثل نفسه بهذا الرجل من باب التمثيل، لأنه يعلم. ولولا هذا كان هذاك لو يجي في الملك ويقول عطل، نعم يمكن يعطيك كذا اللي يبي، لأخاف أنه ملك إذا خالفه يعاقب. وفيه نعم شيخ الملائكة تتشكل بعد الرسالة، بعد شيخ من؟ بعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام تتشكل يعني بعد موته ولا بعد الرسالة؟ بعد موته. الله أعلم ملك، ربما تتشكل وربما لا تتشكل. قد يكون يقيض الله ملكا من الملائكة يدل أحدا على طريق يتيه، كما يذكر في قصة كثيرة ربما تقع هذا. وقد يكون من صالح الجن تشكل بصورة رجل فدله على الطريق. هنا نعم. وفي هذا الحديث إثبات صفتين من صفات الله عز وجل، من صفات الله، بل أكثر من صفتين: سخط الرضا والسخط، كقوله فقد رضي الله عنك. نعم. وفيها الإرادة، وهي أراد الله أن يبتليهم، إثبات الإرادة. وهل وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على المعنى اللائق بالله، على أنها حقيقة أو مجاز؟ على أنها حقيقة، فيقولون مثلا في الإرادة الله عز وجل يريد، وإرادته نوعان: كونية وشرعية، كونية وشرعية. والفرق بينهما أن الكونية يلزم بها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، قد يكون مرادا له كونا وليس محبوبا إليه. وأما الشرعية فإنه لا يلزم بها وقوع المراد، ويلزم أن يكون محبوبا لله. عرفتم الفرق؟ الفرق الكوني يلزم وقوعا أن يكون محبوبا لله. فإذا قال لك قائل: هل الله يريد الخير؟ نعم. كونا أو شرعا؟ الخير الواقع مراد الله كونا وشرعا، يعني العمل الصالح إذا وقع فهو مراد الله كونا وشرعا، وإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا. والعمل السيء إذا وقع فهو مراد لله كونا غير مراد شرعا، وإن لم يقع فهو غير مراد لا شرعا ولا كونا. واضح؟ خلقا وتقديرا، تكوينا، خلق وتقدير. هذا من مثلا العمل الصالح إذا وقع فهو مراد كونا وشرعا، يعني أراد الله أن يكون فكان هذا الكون، وشرعا لأنه محبوب لله. فإن لم يقع فهو مراد شرعا غير مراد كونا. شرعا إن الله أراده، أراد منا أن نفعل، يعني أحبه. إذا العمل السيء العمل السيء إذا وقع فهو مراد كونا لا شرعا، مراد كونا لأنه وقع لا شك أن الله أراده، غير مراد شرعا لأن الله لا يكون. فإن لم يقع فليس بمراد كونا ولا شرعا. ولهذا نقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، والإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ومعنى المشيئة. نعم. طيب فيها أيضا إثبات الرضا. الرضا لا صح، يكون مدنيا على الله تعالى بعمله، كأنه يقول إن الله أعطاني يعني لا تفضلا منه ولكن لأني مستحق لذلك. وعلى الوجهين جميعا ففيه كفران للنعمة. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، يعني قصة الثلاثة، وقد سبق لنا فيها ذكر عبر كثيرة، والذي ذكرناه ليس استيعابا. من ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى، أذكر وجها من الفروق. الفروق والأعمى طلب في واحد. ثاني حيدر، اختبار الله عز وجل العبادة بما أنعم الله به عليه، وفيها أن الملائكة قد تتشكل وتتلون لكن بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيها أن التذكير بالأحوال يكون بالأقوال ويكون بالأفعال والهيئات، لأن هذا الملك ذكرهم بحالهم بالأقوال والهيئات، بالأقوال والهيئات. وفيها أنه يجوز أن ينسب الإنسان نفسه أو أن ينسب إلى نفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار، لقوله الملك إنه فقير وابن سبيل انقطعت فيه الحبال. وفيه أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة، ولهذا قال قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أما مناسبتها للتوحيد فظاهر، لأن هذا الباب إذا كان الإنسان أضاف النعمة إلى عمله وكسبه ففيه نوع من الإشراك في الربوبية، وإذا كان أضاف إلى الله لكن زعم أنه مستحق لذلك وأن ما أعطاه الله تعالى ليس محض تفضل ولكن لأنه أهل، ففيه نوع من التعلي أو بجانب العبودية، هذا إن كان من عباد الله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله، هذا موجود اليوم، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. فلما آتاهما، الضمير يعود على ما سبق، ولهذا ينبغي أن نشرح الآية من أولها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلقكم من نفس، هل المراد من نفس أي من عين واحدة وهو آدم، أو المراد من جنس وصنف واحد؟ في ذلك لأهل العلم قولا، القول الأول أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة، يعني شيء معين وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها. منها من للتبعيض، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. والقول الثاني أن المراد بالنفس الجنس، أي من جنس واحدة وجعل من هذا الجنس زوجه ليسكن إليه، لم يجعل زوجه من جنس البقر أو الإبل أو الضأن أو الملائكة، بل من جنسها. والنفس قد يراد بها الجنس كما في قوله تعالى هو الذي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، من الجنس. ندع هذا حتى نعرج عليه بعد ذلك. وجعل منها زوجها ليسكن من إليها، ليسكن أي الزوج إليها، أي إلى الزوجة. وسكون الرجل إلى زوجته أمر ظاهر، لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والقرار والاستقرار بينهما. بل إن الإنسان الشاب عند زواجه لا شك أنه يقلق ويضطرب ويتكلف من معاناة الشهوة حتى يتزوج، فإذا تزوج سكن، فيكون السكون هنا من ناحيتين: من ناحية سكون الشعور الذي يجده الإنسان حتى يتزوج، ومن ناحية أنه إذا تزوج سكن إليها سكونا خاصا لا يوجد له نظير ولا بين الأم وابنها. وقول ليسكن إليها هذا تعليل، لماذا؟ لكونها من جنسه أو منه، إذا قلنا إن النفس هو المعين. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. تغشاها يعني جامعها. وعبارة القرآن والسنة عن الجماع والكناية عنه أمر معلوم، كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر فطري. نعم. ولهذا تعبيرات القرآن أو لامسهم النساء من قبل أن تمسوهن اللاتي دخلتم بهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض فلما تغشاها فالآن باشرهن وما أشبه ذلك، كل هذا لأن الطباع السليمة تستكره أن تذكر هذا الشيء بخاص اسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإنه قد يصرح به، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز بن مالك وقد أقر عنده بأنه زنى، قال له أنكتها لا تكني، لأن الحاجة هنا داعية إلى التصريح حتى يتبين الأمر جليا، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقول فلما تغشاها أظن أن تشبيه علو الرجل للمرأة عند الجماع بالغشيان أمر ظاهر، كما أن الليل يستر الأرض بظلامه والليل إذا يغشاها، لكنه لم يقل فلما غشيها بل قال فلما تغشاها، لأن هذا تغش فيه شيء من المعالجة، كما جاء في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. الجلوس بين الشعب الأربع هذا غشيان، لكن ثم جهدها هذا تغشي، لأنه أبلغ من قوله غشها. وقوله سبحانه وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به، حملا خفيفا لأن الحمل في أوله خفيف، نطفة ثم علقة ثم مضغة، كل هذا خفيف، ولهذا قال فمرت به، والمرور بالشيء معناه تجاوزه من غير تعب ولا إعياء، كما تقول مررت بزيد أي تجاوزته، المعنى أنها تجاوزت هذا الحمل الخفيف بدون تعب ولا إعياء، فمرت به. فلما أثقلت، ومتى يكون الإثقال؟ في آخر الحمل. فلما أثقلت دعوا الله ربهما. لماذا لم يقل دعوا؟ بل قال دعوى لأنهما اثنين. لماذا لم يقل دعيا كما هي اللغة العامية؟ نعم، لأن الفعل واوي، الفعل واوي فعاد إلى أصله فصار دعوى لا دعيا. دعوى الله ربهما، أتى بالألوهية والربوبية لأن الدعاء عبادة، وإيصال المطلوب من جانب إيش؟ الربوبية. فالدعاء يتعلق به جانبان، الألوهية من جهة من؟ من جهة العبد أنه داع والدعاء عبادة، ويتعلق به جانب الربوبية أيضا لأن في الدعاء تحصيل للمطلوب أو تحصيلا للمطلوب، وهذا يكون متعلقا بجانب بجانب الربوبية، لأن الرب عز وجل هو الخالق المالك المدبر. فلهذا قال دعوا الله ربهما، فقال اللهم ربنا، اللهم ربنا، هذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى غير تلك، ولكن هذا بيان للواقع أنهم دعوا إلها ربا سبحانه وتعالى. لئن آتيتنا، هذا المطلوب، لئن آتيتنا، آتيتنا بمعنى أعطيتنا، أما أتيتنا فهي بمعنى جئتنا. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الجملة هنا فيها جواب وقف، فيها قسم وشرط، قسم متقدم وشرط متأخر، والجواب فيها لأيهما؟ للقسم، ولهذا جاء مقرونا باللام، لئن آتيتنا صالحا لنكونن. وقوله صالحا، هل المراد صلاح الدين أو المراد صلاح البدن؟ أي لئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيه عاهة ولا نقص، أو صالحا صلاح دين بأن يكون تقيا قائما بالواجب، أو يشمل الأمرين؟ نعم، لا يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، بل إن كثيرا من المفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول وهو الصلاح البدني، لكن لا مانع من أن يكون شامل الأمرين جميعا. لما آتاهما صالح، نعم، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين أي من القائمين بشكر هذا الولد الصالح. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الذين يرجحون أن المراد بالصلاح صلاح البدن يقولون إنه قال فلما آتاهما صالحا جعل له، والشرط متعقب والجواب متعقب للشرط، وهذا يدل على أن إشراكهما وقع متى؟ حين الإتيان وهو صغير. ومثل هذا لا يعرف أيصلح في المستقبل أم لا يصلح. ولهذا أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني. نعم، فلما آتاهما صالحا حصل المطلوب ولا لا؟ ولكن النتيجة بالعكس، ما حصل الشكر الذي وعد الله به، جعل له شركاء فيما آتاهما. وشف سبحان الله، معاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه، الغالب أنها لا تكون. في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الشاكرين من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وفي هذه الآية لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فكانوا من المشركين لا من الشاكرين. وبه تعرف سر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن النذر معاهد لله عز وجل، فقد نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم النذر، وظاهر كلام الشيخ الإسلام أنه يميل إلى ذلك، إلى تحريم النذر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه ونفى أن يأتي بخير. فإذا ما الذي نستفيد من أمر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنه لا يأتي بخير؟ ما نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بما نحن في عافية منه. ولهذا القول بتحريم النذر قول قوي جدا. نعم، ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرتها، يقولون إننا نذرنا إذا حصل كذا أن نفعل كذا، ثم يحصل ما نذروا عليه ولا يفون، يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصا مما نذروا. المهم هذه مسألة جئنا بها استطرادا. يقول جعل له شركاء فيما آتاهما. فيما آتاهما يكون الذي آتاهما وهو الولد هو محل الشرك، هو محل الشرك. كيف شركاء فيما آتاهما؟ هل عبد الولد؟ لننظر، هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل وهو صالح، كيف جعل في هذا الولد شركا في الله بل شركاء؟ نقول هذا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعتقد أن هذا الولد من الولي الفلاني أو الصالح الفلاني، هو الذي أتى به لهما، فهذا ما نوع هذا الشرك؟ شرك أكبر، لأنهما أضاف الخلق إلى غير الله، فهذا شرك أكبر لا شك فيه. وهذا ما يكون عند بعض الأمم الإسلامية الآن، تجد المرأة إذا كانت لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني، كما يزعمون أنه ولي والله أعلم بولايته، ثم تقول له يا سيدي يا فلان يا فلان يا فلان أنا ما يأتيني الولد أعطني الولد. نعم، هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، هذا نوع. ثانيا أن يعتقد أن هذا الولد من الله عز وجل، لكن يضيف أسباب سلامته ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك. يقول مثلا سلم هذا الولد من الطلق لأن القابلة امرأة متقنة جيدة، أضاف الآن النعمة إلى أي شيء؟ إلى غير الله، إلى السبب. وهذا نوع من الشرك، وإن كان لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب وهو الله عز وجل. ثالثا لا يشرك به من ناحية الربوبية، يؤمن بأن هذا الولد خرج سالما بفضل الله عز وجل ورحمته، لكن يشرك به من ناحية العبادة، فيقدم محبته لهذا الولد على محبة الله ورسوله، ويلهيه الولد عن طاعة الله. وفي هذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم، كذا؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا نوع من الشرك في الولد الذي رزقك الله إياه بشرا سويا صالحا، فتشرك بالله في كونك جعلته ندا لله في المحبة، وربما قدمت محبته على ما يحبه الله عز وجل. هذا مضمون قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. وتأمل النقد اللاذع في هذه العبارة، فيما آتاهما، كيف يجعلان شركا مع المتفضل به؟ وكان الأجدر بهما أن لا يجعل له شركا، لأنه هو الذي تفضل به. هذا الشرك الذي جعلته معه ما له فضل بهذا الولد أبدا، فكيف تجعله شركا مع الذي آتاك؟ ثم قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. تعالى عز وجل بمعنى ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها. الآية إذن صريحة واضحة، وهي على القول بأن قوله خلقكم من نفس واحدة أي من جنس واحد ليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه، أولى، ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في القرآن: خلقكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم. وبهذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة. أما على القول بأن قوله من نفس واحدة أي من شخص واحد وهو آدم، وجعل منها زوجها وهي حواء، فهنا نمشي مع الآية: خلقكم من آدم وحواء. نعم، فلما جامع آدم حواء، نعم، حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوى أي آدم وحواء، دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فأشرك آدم وحواء، أشرك بالله. لكن يقولون إشراك طاعة لا إشراك عبادة. نعم، فتعالى الله عما يشركون. وهذا التفسير منطبق على ما سيذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسنبين إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. والقول الثالث يقول: الآية في آدم وحواء: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فلما تغشاها انتقل الكلام من العين إلى النوع. من العين إيش؟ اللي هو آدم وحواء، إلى النوع الذي هو جنس بني آدم. أي فلما تغشى الإنسان الذي تسلسل من آدم وحواء، فلما تغشى زوجته حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، إلى آخره. واستدل لذلك بقوله: فتعالى الله عما يشركون بالجمع، ولم يقل عما يشركان، فيكون هنا انتقل الضمير من العين إلى الجنس. قالوا: ولهذا نظائر في القرآن، منها قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. جعلناها أي المصابيح ولا الشهب الخارجة منها؟ الشهب الخارجة منها هجوما للشياطين. وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعلناه من؟ الإنسان بالعين والإنسان بالنوع؟ الإنسان بالنوع، لأن الإنسان بالعين وهو آدم المخلوق من سلالة من طين ما هو يكون يرجع ويصير في الأرحام، وإنما يكون نوع هذا الإنسان في الأرحام. قالوا في الآية في أولها لآدم وحواء، ثم انتقلت منين؟ من العين إلى النوع، انتقلت من العين إلى النوع. هذا التفسير يعني له وجه، وفيه تنزيه لآدم وحواء من الشرك، لكن فيه شيء من الركاكة. ما هي الركاكة اللي فيه؟ تشتت الضمائر، تشتت الضمائر. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها، تقول فلما تغشاها أي شيء آخر غير الأول، نعم فيه نوع من القلق، فيه نوع من القلق. ولكنه على كل حال أهون ممن يقول إن الآية كلها بجملتها في آدم وحواء بلا شك، كما سنبين إن شاء الله. فأقرب قول عندي هو أن الآية الكريمة في الجنس لا في العين من أصلها، خلقكم من جنس واحد وجعل من هذا الجنس زوجه، نعم ليسكن إليه لآخره. ويكون قول فتعالى الله عما يشركون جمع، لأن المراد بالمثنى الجنس أو الاثنين من هذا الجنس، فصح أن يعود الضمير عليه مجموعا، كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل اقتتلا لأن الطائفتين جماعة. نعم نرجع الآن إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. اتفقوا يعني العلماء، اتفقوا أي العلماء، والاتفاق بمعنى الإجماع يعني أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. يعني قيل فيه عبد الشمس، عبد القمر، عبد النهار، عبد الحجر، عبد اللات، عبد العزة وما أشبهها، عبد المسيح، عبد الحسين، عبد علي، عبد النبي، عبد الرسول، كل هذا حرام بالإجماع. والإجماع دليل من أصول الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يقول كعبد عمر وعبد الكعبة، مثل بما أضيف إلى البشر وما أضيف إلى الحجر. عبد عمر مضاف إلى البشر، وعبد الكعبة إلى الحجر، فما أضيف إلى غير الله مما عبد فإنه محرم بإجماع العلماء. يقول وما أشبه ذلك، مثل حسين، مش مثل ما أشبه ذلك، الله ها عبد الحسين، عبد الرسول، نعم عبد الزوجة، لا تهانينا. طيب زين، بقي أن يقال هذا الإجماع ألا يعارضه قول الرسول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، هذا معبد لغير الله؟ يقال الجواب أن هذا وصف،

لو سميت ولدك بعبد المطلب صار هذا نوعا من الشرك، أو بعبد الرسول صار نوعا من الشرك، أو بعبد علي صار نوعا من الشرك، أو بعبد الحسين صار نوعا من الشرك، فكل هذا لا يجوز. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، أي آية؟ فلما آتاهما صالحا. نعم نعم لا الصحيح أن اسمه المطلب، هذا الصحيح. لا ما صح، صحيح أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب. نعم نعم لا وعبد مناف، لأن المطلب يقال اسمه عبد مناف. نعم لا أبدا، المهم أنه ما أن الرسول المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سمى أحدا بعبد المطلب، لكنه ذكر أن من أجداده من يسمى بهذا، ولكنه لم نعم إذا قال قائل لماذا لم يقل أنا ابن عبد الله، وإنما قال أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله. قال وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم، تغشى من؟ حواء، تغشاها آدم قالت حملت حملت فأتاهما إبليس. إبليس فعليل من أبلس إذا يأس، لأنه يائس من رحمة الله، أتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. شوف الكلام، يعني القصة تستدل على أنها كذب من سياقها. قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، يريد بهذا الكلام أن يقبل كلامه الذي يأمرهما به. وهل هذا وسيلة لأن يقبل كلامهما أو لأن يرد كلام يرد كلامه؟ هذا وسيلة لأن يرد كلامه. كيف يقول أن اللي أخرجتكم من الجنة وحصلت المصيبة العظيمة عليكما فاقبل كلامي؟ لو كان هذا كان يقول أنا ناصح كما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما يجي يقول أخطيت عليكم بالأول ترى بيخطئ عليكم بالثاني. نعم يقول قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعاني، هذه جملة قسمية، أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه. لا تطيعاني، إن كما أطعتموني أما أطعتماني إيش أسوي؟ ها؟ أجعل له قرني أيل، والأيل ذكر الأوعال، فيخرج من بطنك فيشق. ما يتصور أحد أن آدم وحواء يصدقان بأن إبليس يقدر على أنه يخلق للجنين قرونا تشق بطنه، ما يمكن يطيعونه هذا أبدا. ولا لو آمن بذلك لكان الأمر عظيما، ولا لا؟ نعم فيشقه. ولا أفعلن يخوفهما، وش المطلوب الذي يقول أطيعني فيه؟ سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث. لماذا اختار عبد الحارث؟ قيل لأن إبليس اسمه الحارث، فأراد أن يعبده لنفسه، سمي عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه. يقول فخرج ميتا، هذا أهون من أن يكون له قرون شق البطن. نعم، خرج ميتا، هل ما هددهما به من التهديد الأول لأجعلن له قرن يأيل هل حصل ذلك؟ لا، يجوز أن يكون قول ولا أفعلا من جملة ما هددهما أنه قال ولا أخرجنه ميتا، يمكن، لكن الذي نص عليه وهو أن يجعل له قرن يأيل ما حصل. يقول فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى وجعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذا تفسير الآية فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن هذه الرواية ضعيفة، بل قال ابن حزم إنها خرافة موضوعة مكذوبة، خرافة موضوعة مكذوبة ما تصح. هذا يقول فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة، له لمن؟ ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة، قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني أنهما أطاعاه فيما أمرهما به لا في العبادة، هم ما عبداه لكن عبد الولد لغير الله، عبد الولد لغير الله. وفرق بين الطاعة والعبادة، لو أن أحدا أطاع شخصا في معصية الله وفعل المعصية، هل جعله شريكا مع الله في العبادة؟ لا، لكن في الطاعة حيث أطاعه فيما حرم الله عليه. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفقا ألا يكون إنسانا، أشفقا الضمير يعود على آدم وحواء، ألا يكون إنسانا، أشفقا بمعنى خاف، وش يكون؟ يكون حيوان لجني ولا غيره. فقال لئن آتيتنا صالحا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، لكن الصحيح عن الحسن رحمه الله أن المراد بالآية غير آدم وحواء، أن المراد بها المشركون من بني آدم، هذا هو الصحيح عن الحسن. ويأتي إن شاء الله بقية الأدلة على قول لا يصح في الآية، وهذا أظن قلنا سنكمله. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. ثانيا أن نقول هذه القصة لو كانت في آدم وحواء لكانت حالهما إما أن يتوب من هذا الشرك أو يبقى على هذا الشرك، أليس كذلك؟ ها؟ فإن قلنا إنهما بقيا على هذا الشرك فمعنى ذلك أن آدم وهو نبي من الأنبياء وحواء ماتا على الشرك، وهذا أمر لا يمكن. لو قلنا بذلك لكان هذا أعظم من قول بعض الزنادقة في آدم وحواء، إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. أعوذ بالله. هذا اللي بيجوز أن آدم عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأنبياء يموت على الشرك أعظم من ذلك. أقول إما أن يكون قد تاب منه أو لم يتوب، فإن كان لم يتوب فقد مات على الشرك وهذا فرية عظيمة، وإن كان قد تاب منه فإن ذلك لا يمكن أن يتفق مع كمال حكمة الله وعدله ورحمته، لأنه لو لم يتوب منه لو تاب منه لكان الله تعالى قد ذكر خطيئتهما ولم يذكر توبتهما، وهذا شيء مستحيل. والله عز وجل إذا ذكر ما جرى لبعض أنبيائه ورسله من خطيئة ذكر توبتهم منها، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب منها ولم يذكر توبتهما. الوجه الثالث أننا لو قلنا بذلك لجوزنا الشرك على الأنبياء، والأنبياء معصومون من الشرك باتفاق أهل العلم. الوجه الرابع أنه قد ثبت في حديث الشفاعة، ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بماذا؟ بأكله من الشجرة، والأكل من الشجرة معصية أهون من الشرك، ولو كان قد وقع منه شرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. الوجه الخامس في هذه القصة التي ذكرت عن ابن عباس أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. نعم، فهل مثل هذا يقوله من يريد أن يغويهما؟ لا، لأن الذي يريد أن يطيعاه لا يأتي بشيء ينفر بل يأتي بشيء يقرب من قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة سيعلمان علم اليقين أنه عدو لهم فلا يقبلان منه لا صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أنه في هذه القصة يقول لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، وحينئذ إما أن يصدق آدم وحواء بأن ذلك ممكن في حقه أو لا يصدقه.